وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس 18 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر الشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله. قال: باب الفوائد، وهو ما يعرف بباب قضاء الفوائد. فوائد الفائدة وحكمها متى تقضى، لا يشترط أنها دائما تقضى أو لا تقضى. ما قال الشيخ التهانوي: ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضي صلاته، بس يقولون اللي ترك صلاته عمدا لا يقضيها، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، يعني انتفاء الوقت يقتضي انتفاء الصلاة لأن الماضي لا يعود، فيلزم منه أن من لم ينسى لا يصلي. شوف الشذوذ والغرابة، أن إذا واحد ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها، الذي ينسى الصلاة يقضيها. ما اعتمدوا هذا الكلام. قال النووي: إنما قيد في الحديث بالنسيان بخروجه على سبب. ثم قال: شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر. هن بيقولوا أن الحديث من نسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أما إذا تعمد ترك الصلاة فإنه لا يقضي لأن الماضي لا يعود. طبعا هم يقولون من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وكذا يقولون، ومذهب هذا ظاهري مذهب الخوارج. لذلك قال: ومن حجج الجمهور ما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، والمحتاج إلى إمكان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث فدين الله أحق أن يقضى، لا سيما على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء. يعني القضاء يجب بما وجب به الأداء لا بأمر جديد عند الحنفية. وقال: باب الفوائد، ولم يقل باب المتروكات. ليش ما قال باب الصلاة المتروكة؟ قال: ظنا بالمسلم خيرا، لأنه نحن بنقول ما في حدا حيدرك الصلاة متعمدا، لذلك ما رح نسميها صلاة متروكة، نسميها فائتة، تأخير الوقت عن الوقت بلا عذر كبير، ولا تزول بمجرد القضاء بل بالتوبة أو بالحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري، فإن كان الناس للصلاة حتى خرج وقتها والنائم عن الصلاة حتى خرج وقتها وهما معذوران شرعا يؤمران بقضاء ما فاتهما من الصلاة، فمن ترك ذلك جهلا وكسلا فمن باب أولى يؤمر بالقضاء لبقاء الأمر بالصلاة في حقه. وأهل السنة متفقون على أن الأعمال ليست جزءا من الإيمان، وقالوا لا نكفر بذنب. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال النووي: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، وتارك الصلاة كسلا لا يخرج عن الإيمان عند الأئمة الثلاثة، وهو المرجح عند الإمام أحمد كما في المغني. ومن جعل العمل جزءا من أو بغير قصد شابه بقصد أو بغير قصد قول الخوارج الذين كفروا بالذنب، أو المعتزل الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. نعوذ بالله من الخروج على أهل السنة والجماعة. لذلك في عندنا بزماننا اليوم من يقول لا يجب قضاء الصلوات ولا الصيام الذي تركه متعمدا. لما؟ قال: لأنه لا قضاء له، إنما القضاء للصلاة المنسية، للصلاة الفائتة، لنوم، لمرض، لعذر، أما الصلاة المتروكة عمدا فلا تقضى. وخصوصا إذا قلنا أنه إن فاعل ذلك كافر، والكافر غير مكلف الصلاة. المعتمد أنه يجب عليه القضاء كما وجب عليه الأداء. فقال: الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت شرط. إذا إنسان ما فاتته صلوات أبدا وجب يصلي هلأ، صلاة وعليه صلاة طبعا قبل الوقت الأولاني، لأن احنا في المغرب وقت العصر مو مصلي، لا يحق له ولا يقبل منه أن يشرع في المغرب أصلا إلا أن يقضي العصر أولا ثم يقضي يصلي المغرب، لا بد له من الترتيب. هذا شو بنسميه بالفقه؟ صاحب ترتيب. فلو أنه فاته أكثر من 5 صلوات سقط ترتيبه فيقضي كيفما شاء، ما عاد مكلف في هذا القيد. الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت شرط. عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان وهذه في المدينة نتوضأ للصلاة وتوضأ بها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. شايفين صلى العصر بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليتم صلاته مع الإمام وليقضي الذي نسي ثم ليعد التي صلى مع الإمام. تمام. ولفظ مسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. إذن صاحب الترتيب يجب عليه أن يرتب، مو بس وجوب، مستحق، شرط. فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة فسد فرضه موقوفا عند الإمام وعندهما باتا. شلون المسألة؟ أنا ما لي أصلي الصبح اليوم، ما فقت على الفجر، جينا على صلاة الظهر ما يصلي، فأنا متذكر أن مالي مصلي الصبح وأنا صاحب ترتيبة ما فايت التصلوات، اقتديت مع الإمام وأنا متذكر أنه علي فائتة، شو حكم فرضي عند أبي حنيفة؟ فسد موقوفا. هل بيجي معنا شو معنى موقوف؟ وعند الصاحبين فسد فسادا قطعيا غير موقوف. ما معنى الفساد الموقوف عند الإمام؟ قال فلو قضاها قبل أداء 6 بطلت فرضية ما صلى وإلا صحت عنده لا عندهما. يعني أنا الظهر صليته ذاكر لفرضه، العصر صليته، المغرب صليته صاروا 3، العشي صليته، الفجر صليته صاروا 5 صلوات. متى ما صليت الظهر وخرج وقت الظهر نقول له صحت الصلوات التي صليتها 6 صلوات صحت وعليك أن تقضي الفجر الأول فقط وسقط عنك الترتيب. معناتها صلاته صلواته هي 6 كانت موقوفة، فإن قضى الفجر قبل أن تصير الصلوات 6 صلوات نقول عاد إليه الترتيب وفسدت الصلوات، فسد وصفها وبقيت نفلا وهو صاحب ترتيبه بيصليهم كلهم. طيب وإذا كان ما قضى الفجر وصاروا 6 صلوات تقول صحت الصلوات ويقضي الفجر وسقط عنه الترتيب عند الإمام، أما عند الصاحبين فسدت مباشرة عليه قضاؤها، صحت عنده لا عندهما. والوتر كالفرض عملا، فذكره مفسد عند الإمام خلافا لهما. ليش خلافا لهما؟ لأن الوتر عند الصاحبين سنة وليس واجبا، لذلك يجب ترتيبه عند الإمام ولا يعد مسقطا بنفسه. يعني بدنا يكون 6 صلوات غير الوتر، لكن الوتر يلزم ترتيبه أم لا؟ عند أبي حنيفة نعم، وعند الصاحبين لا، لأنه سنة ليس فرضا. ولو صلي أي بالوضوء راح توضأ يعيد السنة لأنها تابعة للفرض، ولا يعيد الوتر عند الإمام ويعيده عند الصاحبين. شنو صورة المسألة؟ واحد إجا هيك على الجماعة لقاهم قائمين صلاة الجماعة صلى رجع عبا فك وضوء توضى من جديد، صلى السنة صلى الوتر ونام. ثاني يوم أنا صليت العشاء ما كنت متوضي، يا لطيف على الأمر. ماذا عليه هذا؟ أما عند أبي حنيفة فإنه يقضي العشاء ويقضي السنة ولكنه لا يقضي الوتر، لأن الوتر انعقد واجب مستقل بنفسه. وأما عند الصاحبين فإن الوتر سنة بعدية للعشاء، فإذا فسدت العشاء فسدت كونها سنة وبقي نفلا، وعليه أن يقضيه عند الصاحبين. قال يعيد السنة لإعادة العشاء ولا يعيد الوتر خلافا لهما، عند الإمام لا يعيد الوتر خلافا لهما. ويبطلان الفرضية ولا يبطل أصل الصلاة عند خلافا لمحمد. يعني لما نقول بطلت صلاته بطلت فرضيتها، شو صار نفلا، نفلا ما منقول سنة، نقول نفل يعني زيادة. ولكن الإمام محمد يقول لك بطلت كلا فرضا ونفلا أصلها. ما مبنى هذا الخلاف؟ على ماذا بني؟ على ماذا بني هذا الخلاف بين محمد وبين أبو حنيفة وأبو يوسف؟ على أن التحريم هي فرض ركن أم أن التحريم هي شرط؟ فمن قال شرط وهو أبو حنيفة قال تنقلب الصلاة من فرض إلى نفل، مثل الوضوء، أنت متوضي كنت عم تصلي فرض انقلبت لنفل. فالشروط ليست بالمقصودة. وأما تكبيرة الإحرام ركن كما قال محمد والشافعي، فإذا شرع بها في فرض فبطل الفرض لم تنقلب نفلا، لأن التحريمة جزء من الصلاة ركن، بينما إذا هي قلنا هي شرط فليست جزءا من الصلاة. تمام، حنعيد المسألة. ولو صلى العشاء بلا وضوء ناسيا ثم صلى السنة والوتر بالوضوء يعيد السنة لإعادة العشاء ولا يعيد الوتر خلافا لهما. شو منشأ الخلاف هون؟ أن الوتر سنة وليس واجبا. تمام، شوف شلون مسألة تنبنى على مسألة تنبنى على مسألة، هي كلها مسائل فرعية تنبني على مسائل أصولية. ويبطلان الفرضية وببطلان الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد. ما منشأ هذا الخلاف؟ الخلاف في تكبيرة الإحرام، هل هي شرط أو ركن؟ مين قال شرط؟ ومن قال ركن؟ محمد ومعه الشافعي. نعم، سألوني أحيانا في المعهد طلاب اللي عنا فبيدروا أنه عم نقرأ تفسير النسفي أو عم نقرأ أصول أو نقرأ نحو أو عم نقرأ فقط هذا الكتاب أو ذا. طيب، قال لي بعض الإخوة، طبعا يعني من غير مؤاخذة، بعض الطلاب الصغار قال لي العامة يفهمون ما نقرأ، ما تقرأ يعني العامة في المسجد يفهمون عليك ماذا تقول؟ قلت له أنت تفهم علي؟ قال نعم. قلت هم أولى بالفهم منك، هم أكبر منك سنا وأكثر منك ثقافة وأوسع اطلاعا، منهم الأستاذ ومنهم الجامعي ومنهم المثقف ومنهم الذي درس على الشيوخ سابقا. ويظن طلاب العلم في المعهد أن الفهم فقط في المعاهد الشرعية، فلما نقرأ درس علم هنا في المساجد كأننا ما نستفيد شيئا كالذي ينفخ في الأرض. أنا أرى أن الذي نقرأه هنا لا نقرأه هناك، أنت تقرأ هنا وتقرأ هناك، نلاحظ أن الفائدة والفهم والعلم في سكينة المسجد. بالمعاهد تلاقي هذا عود وهذا كن وهذا حاش تشوش وهذا ومطلع لبرا. شوف سبحان الله درس العلم في المسجد قديش عليه سكينة، عليه نور، عليه طمأنينة. أدركنا أن مشايخنا كانوا يقيمون الدروس بين المغرب والعشاء، نذروا أنفسهم للتعليم. يعني أنا منذ فترة بسيطة كنت عم بتأمل بخارطة دمشق، في عندنا شارع بيمشي من محافظة دمشق باتجاه باب ثومة، معروف الشارع شو اسمه؟ لا، في شارع بيمشي بين الحارات، لا ليس شارع الملك فيصل كمان، شارع حارة الورد، حارة سوق ساروجة، شايف هذا السوق تماما. هون بتبلش أول جامع اللي صادفك على يسارك جامع الشيخ أبو اليسر عابدين، جامع الورد الكبير، بعد منه جامع الشامية، المدرسة الشامية اللي عند جسر فكتور، جسر الثورة تماما عند السوكة، عرفتوه؟ هذا بتقطع الشارع في جامع اسمه حمام، أظن السلسلة مدري حمام الخانجي، اسمه حمام الخانجي، هون في جامع جنبه، تمشي لقدام شوي في جامع التوبة، تمشي لقدام شوي في جامع اسمه شو اسمه الجامع اللي كان الآن أذكره، ناح مخفر العمارة، في جامع هون على اليمين، ذكرتوه؟ في جامع هون ها؟ لا لا لا لا لا هلا بتذكر لك شو اسمه، كان يخطب فيه شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، بعدين الشيخ نور الدين خزنكازي. تمشي على يمينه في جامع المناخلية، على يساره في جامع قبل منه جامع المعلق، بعد منه جامع السادات. تعرفوا انه كل مسجد من هالمساجد اللي عم سمي لكم اياها كان فيها علم من اعلام الشام يقيم دروس الفقه الحنفي. يعني ابو جيصر عابدين كان مفتي الجمهورية عليه رحمة الله، كان يدرس حاشية ابن عابدين، بعد منه الشيخ محمد الهاشمي كان مالكي المذهب صوفيا يقيم مجالس التصوف ومجالس التوحيد، بعد منه الشيخ أبو حامد لهلأ موجود حي يرزق عفاه الله، كما كان يخطب في هذا الجامع وكان يدرس فيه الفقه الحنفي مراقي الفلاح. بتمشي بعد منه جامع التوبة، الشيخ محمد سعيد البرهاني حنفي المذهب، الشيخ سليم المسوتي حنفي المذهب، الشيخ عبد الوهاب دبسوزيد حنفي المذهب، كلهم أحناف. الشيخ مصطفى الطنطاوي جد الشيخ علي الطنطاوي كمان كان حنفي المذهب. تجد أنه كلهم علماء. إذا مشيت هيك على اليمين شوي تصل لجامع المناخلية، كان فيه الشيخ رمزي البزم حنفي المذهب. تمشي للجامع اللي بعد منه هذا اللي نسيت اسمه، الشيخ عبد الرزاق الحلبي كمان حنفي المذهب كان يقيم دروس فيه، بعد منه جامع السادات، الشيخ صالح الفرفور حنفي المذهب كان يدرس في جامع السادات. إذا كان بهالبقعة الصغيرة في دمشق عندك لا يقل عن 10 من علماء كبار علماء الشام كانوا في هذه المنطقة. الآن لو درت الشام كلها، درت الشام كلها، كم درس علم في المساجد؟ من هم البقية الباقية من علماء المسلمين الذين يدرسون في المساجد؟ يعني لا أنا أتكلم إلا تحدثا بما أنعم الله به علينا، لا افتخارا ولا غرورا. هذا الدرس الذي نقرأه الآن في كم نسخة منه في دمشق؟ أنا لا أعلم، أنا لا أذكر إلا اللهم الجامع الأموي فقط يدرسون فيه الآن، يتابعون حاشية ابن عابدين، أنا لا أعلم، بس أكيد في، لكن أنا ما أعلم ذلك. وبعد ذلك نجد أنفسنا أنه درس العلم الناس تزهد به، بينما إذا رحنا للأرياف فيه ترى دروس علم، فحدا فاضي بالأرياف المدمرة المخربة حدا يقيم درس علم ويجمع الناس؟ نرجو الله أن يعرفنا هذه النعم بدوامها، الله يعرفناها بدوامها. لما كنا نحضر دروس شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي ما كنا نشعر ليكو راح الشيخ اليوم عبد الرزاق وراح الشيخ أديب وشيخنا راحوا. اللهم اجعلنا من بعدهم خير خلف لخير سلف، ونبقى على هذا العهد. ويسقط الترتيب بضيق الوقت، يعني ما بقيان للعشاء 5 دقائق وما له مصلي العصر، شو بيصلي؟ المغرب، يترك العصر خلص سقط الترتيب. ويسقط الترتيب بضيق الوقت، أي عن أداء الوقتية والفائدة. أما لو فاتوا التنتين بيرجع بيقضيهم مرتبات دون الخمس صلوات. طيب لو افترضنا أنه باقي الوقت وما بقي وقت إلا للمغرب، شو بنساوي؟ نصلي المغرب بيأذن عشاء، قبل صلاة العشاء نرجع نصلي العصر، ونصلي المغرب ومنعيد العشاء ويعود الترتيب في هذه الحالة. ها؟ إيه؟ شو هذا؟ المغرب كان صحيحا بقضاء الصلاة التي قبله لزم قضاؤه فيعيده وينقلب نفلا عند الإمام. وبالنسيان، واحد نسي الصلاة أياما راح الترتيب ومشي حاله. وبصيرورة الفوائت ستا حديثة أو قديمة، صار عليك ست صلوات فائتات خلص سقط الترتيب. ولا يعود بعودها إلى القلة، يعني لا يعود الترتيب بعود الصلوات إلى أقل من ست صلوات بسبب قضاء بعضها. ثم لا يعود صاحب ترتيب إلا بقضاء الصلوات الفائتة جميعها، إذا قضى كل الصلوات وسكر حسابه يعود إلى القلة. فإذا لم تبقى عليه فائتة عاد وجوب الترتيب في المستقبل. فمن ترك ستا أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت، فمن ترك ست صلوات أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلى وقتية بعده ذاكرا له صحت وقتيته، مثل حالة أكثر الناس. علينا صلوات كتير ورايح شيء قليل وشيء كتير. هلأ أنا عندي بيصلي المغرب وعلي العصر ومتذكر العصر، اللي ما له مرتب بيصلي ولا حرج، أما اللي مرتب ما بيمشي الحق، بدك تقضي الفائتة أولا ثم تنتقل إلى الجديدة من وقت البلوغ. يبدأ الترتيب من وقت البلوغ، ما قبل البلوغ كله نافلة. لكن الواحد قبل البلوغ بيتدرب على محافظة على الصلاة حتى إذا جاء البلوغ كان مصليا. وكذا لو قضى تلك الفوائت إلا فرضا أو فرضين فصلى وقتية ذاكرا، صلى وقتية ذاكرا. نعم، شو الحكم؟ صحت فرضيته ولم يعد صاحب ترتيب. قال ولا يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد. شوف رقم 9 شو كاتب، تعليق رقم 9، يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد. هي شو الصواب تحت؟ الصواب لا يقتل. شايفين شو الفرق؟ منكون بعقيدة أهل السنة منصير بعقيدة الخوارج. قال الإمام أبو جعفر الطبري في عقيدة المسمات بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، أبو جعفر الطحاوي أبي حنيفة أبو يوسف محمد، أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته. هذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبير تارك الصلاة عمدا مؤمن عاصي وليس كافرا. أما عند الإمام أبي حنيفة فإن تارك الصلاة يضرب حتى يسيل منه الدم ويصلي ثم يحبس إلى أن يصلي. بس مين يضربه يحبسه؟ الحاكم وليس الأفراد. تخيل الإمام الجامع إذا بيطبق هذا الحكم، صار ابن بكل جامع نظارة، ما بيحق لنا. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ، نحن فقط نذكر الناس، لا يحق لنا أن نشق عن الصدور ولا ننقب عن الأسرار ولا نتتبع الناس. وعند الإمام مالك من ترك الصلاة كسلا لا جحودا لوجوبها قتل حدا لا كفرا بالسيف، ثم يجري عليه بعد قتله أحكام المسلمين من الغسل والصلاة عليه والدفن والإرث. وعند الشافعي من ترك الصلاة كسلا لا جحودا قتل حدا لا كفرا بالسيف ولو صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقتها الضروري أو جمعه. ولو قال أصليها ظهرا بمحل مجمع على وجوبها وحكمه بعد القتل يغسل ويصلى ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. أما عند الإمام أحمد فقد ذكر ابن قدامة عنه في الروايتين رواية يقتل كفرا وردة ورواية يقتل حدا مثل رواية مالك والشافعي. ثم قال والرواية الثانية يقتل حدا مع حكمه ما الحكم بالسلامة كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل وما تنفعهم؟ قال تنجيهم من النار لا أبا لك. وعن دالان قال انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامك. قلت إلا غلامي والله لا يصلي. فقالت نسوة نحن علمناه فسمى. فرجعت إلى ابن مسعود فسألت عن ذلك فأمرني بأكلها. طب شو الجواب على الأحاديث التي تقول من ترك الصلاة فقد كفر جحودا؟ نؤولها بأنه من تركها جحودا لا كفلا. من أنكر فرضيتها، من استهزأ بها، قال ولو ارتد عقيب فرض صل نعم فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته. يعني واحد صلى المغرب اخنأ ارتد وسب وكفر بالله سبحانه وتعالى وتعرض بكلمات كفر، ثم قال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، شو بده يساوي في صلاة المغرب؟ بده يقضيها. طيب إذا كان صائم بده يقضي هذا اليوم الذي ارتد فيه، والحج بده يقضي. شو الضابط في المسألة؟ يقضي كل عبادة ما زال سببها قائما. فالوقت بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام قائم، والكعبة بالنسبة للبيت بالنسبة للحج قائمة، فعليه أن يقضي حجة الإسلام. بطلت هذيك، بده واحدة ثانية. إذا ارتد كفر. لا، إذا عاد إلى الإسلام مباشرة لا يجدد عقد الزواج، لا يحتاج. لا مسألني أنه بعيد، لا يحتاج إلى إعادة. عند أبي حنيفة لا يحتاج، عند الشافعي يعيد. ليه؟ ربما مع بعض المذاهب، عند الأحناف ما بده. لأنه لما سيدة زينب كانت مسلمة وكان زوجها أبو العاص بن الربيع مشركا، فلما جاء مسلما لم يجدد العقد بينهما. فشو بدك الشيخ بدر الدين حسين لما النبي من قال ليه؟ كان الأولى أن ينفصل إذا كان مشرك أصلي، المرتد أحسن من المشرك الأصلي لسه. انفصل، صح كلامه، لأن لو أنه رجع إلى الإسلام ما يحتاج إلى عقد جديد. تمام، لأن الإسلام عرف حافظا للحقوق وليس هادرا لها. إذا أصر على الردة بانت منه، نعم يفرق القاضي بينهما، فإذا فرق القاضي بينهما يحتاج إلى عقد جديد. بس شو بدها؟ بدها قضاء قاضي، أن هذه المخلوقة زوجها ارتد مثل عبيد الله بن جحش ارتد. طيب فإذا ارتد يأتي القاضي فيقول نحن فرقنا حكمنا بالفرقة بينها وبينه. طب جاء مسلما بعد ذلك بدك عقد جديد هون صار. مو السبب هو الردة تفريق القاضي. هلا ما لم يفرق القاضي بينهما إذا رجع ترجع له. بدك قضاء قاضي. قضاء قاضي ما بتقدر تتزوج واحد ثاني إلا أن يقضي القاضي بتفريقها. هلا بزمننا شو بيعملوا؟ واحدة ما بت مثلا لحفترت زوجها ارتد كفر فبتنزل عند القاضي الشرعي تقول له أنا ما بدي أعيش معه هذا ما عنده دين. فبيجي القاضي بيعمل تحكيم بيشوفوا أنه فعلا هو ارتد عن الدين يعني تلفظ بالكفر يتسالف فبيتحمل كامل المسؤولية الزوجة وبتأخذ كامل حقوقها وبتقع طلقة بائنة بعد ما هي بتعتد وبتتزوج. هلا ايه مسألة ثانية بقى مسألة ثانية المرتد يقتل والمرتدة عند المرتدة لا تقتل بس المرتد يعني الرجل اذا ارتد يقتل المرأة اذا ارتدت لا تقتل. اسوة بالحرب نهى رسول الله عن قتل النساء قال ولو ارتد عقيب فرض فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة بالفترة اللي كان فيها مرتد لا يلزمه قضاؤها. ليه؟ لأن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. أما اللي كان تارك صلاة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة شو بنقول له هذا مرتد فيه على مذهب أهل السنة والجماعة غير مرتد فيتخاطب بقضاء الصلوات. عند الخوارج بيقولك لا ما في عنده قضاء ولا قضاء ما فاته بعد إسلامه. اللي بيجي بعض الناس لا يفقهون هذا المعنى يقولك والله أنا عجبني مذهب الخوارج أنا هلأ التزمت بالدين وما كنت أنا صلي. شو تجي تقلي صلي صلوات 40 سنة 50 سنة شي فيها تعقيد كتير خلينا على مذهب الخوارج أنا عجبني ما في قضاء. بقول له أنت ربحت عدم القضاء حقك تعرف شو خسرت؟ خسرت أنه أنت كل أعمالك الماضية إن عامل لك ثلاثة كلهم هباء منثور كان كافرا. بينما إذا كنت مؤمن عاصي من لك أقضي الصلوات صحيح لكن حصيلة أعمالك موجودة إذا متصدق إذا صايم إذا عامل لك عمل خير كلهم تلاقيهم قدامك. هو بيظن نفسه إذا نحن أسقطنا عنه القضاء بنكون خدمناه. يعني أنت صلك ما عم تصلي 20-30 سنة 40 سنة يعني 40 سنة أنت كافر وهدول الأولاد اللي عندك أولاد شو بالله كيف كنت عم تعاشر هالمخلوقة المسلمة اللي بتصلي؟ شوف البلاوي الزرقاء اللي بتترتب على المسألة. المهم أخي نحن ما عليه قضاء. ما عليه قضاء. طب لو واحد ما بيصلي مات هلأ وين ندفنه؟ نحطه بالمزبلة لما ندفه بمقابر المسلمين. مات مسلم. يعني هذا خطأ في الفكر. ولا قضاء ما فاته بعد إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته. يعني واحد أسلم وهو في دار الحرب وما له عارفان أنه في علينا 5 صلوات في اليوم والليلة وبقي مدة من الزمان لحتى قالوا لك الإسلام أنت أسلمت في عليك صلاة بدك تصلي. هلا أدريد أنا الماضيات اللي ما كان يعلمها بس وين بده يكون؟ في دار الحرب مو في دار. كونك في دار الإسلام فأنت عالم حكما. نرجع لحديثنا أنه في ديار الإسلام المساجد مفتوحة ودروس العلم قائمة والدين منتشر. ليس لك عذر أن تجهل مسألة في الفقه وأنت في دور الإسلام. ففضلا إذا كنت أنت في عاصمة كدمشق أو كالقاهرة أو بغداد أو مكة والمدينة هل يؤذر بالجهل بدمشق قاعد وأنت لا تعلم؟ وينك تعلم لك إذا كنت قاعد وين؟ لا، في دار الكفر يعذر نفسك. دار الكفر إما أن تكون حربية أو ليست حربية، إذا كان بيننا وبينهم مثلا هدنة، لكن نفس ذاته. يعني شو عم يقسمون؟ دار حرب ودار إسلام، بدل كلمة دار الكفر عشان ما يسمي للكفر دار. هي بالنسبة لنا ليست دار كفر، بالنسبة لنا هي بالنسبة لنا دار حرب، بيننا وبينهم أمان، فهم نعترف أنه هي دار كفر. عرفت كيف؟ ثم قال: باب سجود السهو. بعد منه باب صلاة المريض. هذا الفكر اللي عم يكثر الآن تاركي الصلاة ويعتبرهم مرتدين، وما أكثره هو فكر داعش، وما داعش والجماعات هذول ما كنا نعهده في بلادنا من قبل، الآن صار موجود في ما بيننا. للأسف أن بعض الشباب المتشددين يتبنون هذا الفكر ويترتب عليه أخطاء، بناء على أنه اعتقادنا هلأ وقت أنا مثلا والدي ما بيصلي مثلا، كيف بدي أتعايش أنا وياه؟ إذا كنت ترى أباك لا يصلي وعلى مذهب هدول الجماعة أنه كافر، شغلة كبيرة. طب إذا ابنك ما بيصلي شو لك تعمل معه؟ لذلك نقول هو مؤمن بالصلاة إلا أنه مقصر فيها كسلا. ينصح، الله يرحم الشيخ محمد الغزالي العلامة المعروف المعاصر، ليس الغزالي القديم الأزهري، فكان هو بالجزائر، هو أزهري لكن بالجزائر. فكان مرة يقولون له بعض السلفية، يقول له: يا شيخ، ما حكم الرجل الذي، ما حكم تارك الصلاة الذي لا يصلي، ما حكمه؟ هو شو لازم يجاوب على مذهبون؟ كافر يقتل. قال له: حكم الرجل الذي لا يصلي أي تارك الصلاة هو أن تأخذ بيده وتأتي به إلى المسجد وتعلمه الصلاة، هذا حكمه. ما بهالجواب غير شافي بالنسبة لهم. إذا ما كان بيمرر سفك الدم، بدك تقول لهم كافر يقتل وإلى جهنم وبئس المصير. لا. ثم قال: باب سجود السهو. دعونا نقف عند سجود السهو ونكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين.